يعني روشو برنامه هو كإنسان لأقل خوي ولا اختيارك بالنسبة عقلك حياتي وها استفادك بو خوشو بو خلقي تريش خير وسعادة تيابه اگر وابه انسان بعنوان موجود كامل تر لحيوان بتنها نظام طبيعت ناجية چونك حيوان كامل تر بو لباقي موجودات ناجية حيوان احتياجي بغريزه بو انسان غريزه شي هيا اودو بشي كتري شي هيا كزياتره لحيوانات كدينة بس انسان بسي نظام اجيه نظام طبيعي اجزاء وجودي ايما بوشتو مو اسكو اوانا او فعاليه تتور طبيعي خويا بي اختياره ده صلاة ايما بي او كبع عقل يا بغريزه ده خالد اكتياب قيم خوي انجامه ده دواي او فعل انفعالات طبيعية حالتك غريزيش هي هو بعقل بفلسة حالي ما نبي برسي مانا يا توني مانا درما مانا يا سرما مانا ايش ايك مان هي حستك مان هي نارحتك مان هي وحكم غريزة حالي بين او الدوبش نحن اذا لم حد دوبشا به فقط ابين حيواني كر شونك موجودي كم كامل كر ذهنك اوافر تلاش سوانا ايمان هي زيابشان ايك من تدراوه الدين اگر دين لإنسان بسيني تواوك ويا غريزة لحيوان بسيني توا حيوان كامل تربو لباقي موجودات طبيعي اگر غريزة نبي أجيه بو شنك كامل ترى شنك كامل ترى احتياجي ببرنامو نظام ومنهجي كتر حيا ترسا إنسانيش كامل ترى لحيوان اگر زيا بشاني كي نبي إمكاني يبتواني بجيه هل أبيت هو حيوان يعني جياني إنساني جياني إنساني بونادي أوتشيا دينا هل كنت تتوري للحاضي مادية وزور به هل كنت تشوفتي للحاضي مادية وزور به أما أو مطلوب معناك إما همان لذن بجي إنساني كسعادة آسائش آرامش فكري روحي بو فرد بو جماعة أو إمكاني بدون دين بو إنسان فراخم ببه بره معنی سعادت باش که ناگن اما ایستش نامه من بتفصیل بلم هر اونده علم که سعادت عبارت لو آرامش و آسایش و همو کس بنسبت جیانی خوی جنی منالی تعلقاتی حیاتی هیچ استراب و نگرانی که نبه خمی نبه سعادتی واقعی یعنی اوا او نوع سعادت با زندگی مادی کدینی لگل نبه امکانی یه فراهم ببه الان اگر تماشای دنیا بکی مثلا لجيغاي كيوك امريكا كاو باشترين مثال اتواني نشاني خلقي بغين جامعي كي زور مترقي وكيش رفت للحاضي زندگي مادية وللحاضي تكنيكا و اجي وك في بوستان مقايسي فين لغا جامعي كالحاضي مادية وزور كوت دودوا وكا صرخ بوستانا تمشاها فين للحاضي زندگي معنوية وللحاضي مفهومي زندگي انسانية و او امريكا في بوستان زور لدواتر لا روابطي أفراد لجامعة صرخ فوسكاك للحاضي المادية وكوتوة دواوة زور إنساني ترو منطقي ترو معقول ترى تا روابطي إنسانا كان لجامعة صرخ فوسكا بس خلاصي مطلب أبيت أمكا أو موضوع أوائي مخريكين لباري وبحثكين كإنسانا بمنهج برناميك وجياني كامل أبي جياني إنساني بو فراهم أبي أو منهج برنامه عبارة لوش توا باري معنوي زندگي كي تأمين كا باري ما دي كي أو تخولي بواتو بي أو كزندگي معنوي فراهم بي يعني بي باري ما دي إمكاني هي حول بودان أما أولا مهم بو إنسان كسعادة بختوري بو تأمين كا باري معنوي كي كخوش بي أو باري معنوي بي برنامه منهجك إمكاني يخوش به جاء يسب شي نسر أصلي بحثة كما هل كافي جان أو ككابرا علي بو خوال أولا بريكي دولة من درس كدو بريكي فقير أصلي موزو غلط خوا بريكي دولة من كدو بريكي فقير خوا إنساني درس كدو إنساني عاقل درس كدو صاحبي ذهن وفكر درس كدو وتكليفي لي كدو بتناسبي او كعقل فكر ذهني قوية اتواني شاكبك اتواني خرابك برنامه بو داناوه اگر فقی او برنامه رفتار که امکانی او اختلافات ببی تفقی او برنامه رفتار نکه او بدبختیان ابینی واحد مطلب اعلو نقطه خلاصه بیتوا که اعمل دلویه که خواب ریکی دوله من درست کدوب ریکی فقیر طلعه اما راسه كخواه تفاوتي استعدادي داو بالإنسان أما رأسا كاستعدادي جو جور هي لإنسانا يعني بانو دون فلا موضوعك استعدادي هي ممكن أن يكون بان تربية كان خواه تربية كبيابوني أفرادنا بغا شاهد أبو أم مطلبة أوش دليلي هي الآن بال بحث كمان دون كوينوا بوشي خواه درجة بانو خواري استعدادي داو بخل موضوع مطلب دونيش أويكا تفاوتي استعداد هي يعني هاد جماعتي مبارك استعداد يعني هي ايش اقل بحثي كم زور طولان يدي ولو بتوري خلاصة او نعلم زندقي انساني احتياجي هي بندوانا هم بانوخواري استعداد هم تفاوتي استعداد هاد جماعتي مبارك زندقي انساني احتياجي بوهي او واي اخواء او كاريك دوا واو صحيحك لنتيجة تفاوتي استعداد ويجا بباري شاكبي يا بباري خراب بي خيك نفر زول دولة من أبي خيك نفر بسروة وبي دولة أبي نعم. أما معلومة لمن أو استعدادية كخواب أفلاتي داوة ولي لأولو تصوري إنسان من كرك أبي شون بي نعم. نهر بموجودي كي طبيعي يا نهر بموجودي كي طبيعي وغريزي وكحيوان أتواني فردي بين بلكو بموجودي كي مكلف وعقو بس هرچن فاي متعال استعدادي كمو زيادي دابي بإنسان يا استعدادي جوجوري دابي بإنسان وأو أبي تباعثي أو كبريك نجيانا للعزيزين الجمادي وبيشكون بريك بدواء أمين أما مطلب ليرا تواونا بي دواء أمانا شتيكي تريش مترحا كأوية موجودك عقل وتكليفي بسرا حيوان كبريك كامل ترقو لباقي موجودات بو فردی خو تکلیفی لسر بو بطوری غریزی بیاو پیبلن و تعاونی شی هیا لگل یکتر اوی شر بطوری غریزی انسانی کامل تر لحیوانات تکلیفی زورتری هیا تکلیفی وسیعتری هیا هم بو تأمینی جیانی فردی هم بو تأمینی جیانی جامعه وقتی او قضیه بو نوع مترحکین کبو انسان بریکی دولمن و بریکی فقیره أبي توجه بوقتين ك أمن مربوطة بنظامك و أبي لنا جامعة إجراء كريتو إجراء نكراوا نبو جورة ترحي مسألة بكين كبوخوا بريكي دولمن كدو خلق كدو بريكي فقير أما غلطة أما سؤاليكي دور ناشيانية خواه تفاوتي استعدادي داوا لبر تفاوتي استعداد تماشاتي يكي لتلاشي خوي رفقي زوري دا سكوي يكي كمي دا سكوي بلاي اما املايكي قضية ليرا انسان فقط لسورة حيواني كافر سكراوا لايكي تريش مترحا كتشيه انسان موجود اكي عقلا برنامي اوه وقت بحثي برنامك هاتبين ايسد لم استعداد مختلفة واهية لم تلاشي مختلفة واهية سعادتي توالي جامعة تميلة بي باشا فتشاو كمي تحي مسألة غلط بوشنك بالنسبة إنسانك بحثك راك موجودك عقل مختار وفرز أكرا واختي وسؤالك را كموجودك عقل مختار نبي هل وابتوري طبيعي دولة من وفقي درست را بي لحالة كوانية أولا يكي قضي لا يدوم متوجيه وبينك بلي أما واقعية هيا واقعية كبرك لتلاشي خوان زورت دولة من ابنه برك كمتر أجر وابي علاجي شيا ديسان هل لم رقوا متوجهة دينك علاجه ويبرنامه يكبه منهج يكبه كإنسان بو بقاته معنى صحيحي زندقي إنساني للحادي فردي وجمعي تبغي أو برنامه إدارة ببه شمك وقت برنامه كان يأمي وعيبينين خذي أصلي سؤالك كمترح مان كردوا شاهدي أويك إنسان احتياجي ببرنامه يكهيا ولي نوعي ترحك غلط كرا وترحك كبتوري طبيعي وايا نه به طوری طبیعی فقیر و دولمن یه همه یک متولد اون به طوری طبیعی تفاوتی استعدادی هیا و تفاوتی استعداد نتیجه او که یک یک مثلا وصله که لحاظی مختلفی زندگی مادی و یک لدوار جیانه نه لو سرکه و تماشاکین خو ابینین مواقعیتا یکی خودت پیاکا یکی بیت صلاتا یکی دولمنه یکی نداره وقتی ابینین اما واقعیتا اما شاهده بومکا اما موجوده که اول نتفاوتی استعداد و درجاتی هیا وک حیوانات نیا احتیاجی به برنامه فیر که صحیح ادارت بیتو اما مشکلات لزندگی مطرح نبی دین یعنی اوا دیسان خزیه بیتو وسر او اصلا انسان چون که موجودی که کامل تره به نظام طبیعی و غریزه که اداره نبی نظامی که تریشی اوه که باری زندگی معنوی لحاظی فردی و جمعی و تنظیم که درسته؟ نه اگر واده وقت ایم ام اراده مطرح بیگرین که انسان به صورت انسانی تصور نکن به صورت حیوان ایک جابلین حل وقتی ولادتا برایک دولمن و برایک فقیرن لحرکه ابینین وانیه همو وقتی ایک متولده ون تفاوتی استعداد هیا لو استعداد آن سوی استفاده کری یکی دولمن به یکی فقیر نظمی دینی جبرانی او اختلافات اکا که لعملا حاصل ابی که بچه سرباری خیر و سعادتی عموم البته او وقتی اوه که توضیح بدم لازم او تفاوتی استعدادانا اشاره کم که بسم زندگی پرتطوری انسانیت احتیاجی به تفاوتی درجه و هیو به تنوعی استعداد هیا او بعد منی بو وقتی کیتر به هر حال لازم ابیز بی ولی بو اما بابا وانا بی زندگی تطوری نبی تطوری نبی یک نواخت و پوچه بی به هر حال او جوابی که خلاصه بود که دیگن اگر وابه او استعداد و انسان حیاتی که تفاوت لانازی شاهی و تنوع لجور کانی شاهی خوی به طوری طبیعی نتیجه او ابی اگر نظامیک نبی جیانی انسان حتی لجیانی حیوان کانیش خرابتر بی چون که موجوده که کاملتر لاستعدادی خوی سوی استفاقه و حیوانات نیه چون که انسان موجوده که کامل تر لباقی حیوانات اگر نظام و برنامه با دانن ری لو اختیارات خوی سوی اسفاکا اعم وضع پیشیوا بشر حیاتی الان بو اما ام وضع پیشنه او مطلبه هی که مخصوصی انسانا برنامه سوون نظامی سوون که دینه جائسه انسان اناسیم انسان به نظامی که طبیعی و به نظامی که غریزی و به نظامی که تره و کفی علین دین اتوانی انسان به اتوانی جیانی انسانی تأمین به به اوانی شم حالا هر چند علمی دانشی بگات اوج الان خرابترین انسان کانی کره زمین به طور عادی باسوادترین کانن و او همو بدبختی و بشر ایکشه هر بدست باسواد و ایکشه نبدست بسواد و بزانست و علم و سواد و مادی امکانی نیه زندگی معنوی بشر تأمین ببه زندگی معنوی بشر فقط بدین تأمین به یا اوشتانه که لدین ورگیره که اگر مستقیم لدین ورنگیره باریک درست که چند باری تر خراب ابه هن بریک مکتب و برنامه مختلف که لمطالبی دین ورگیره و اما چون که تواوی دین نیه تکل اللهی دین و غیری دین تماشا که بری جهاتی جیانی انسان خوشکه اما بری جهاتی تری ویران اکاته و هن نابیت زندگی انسانی واقعی که بو انسان بقات جيانه واقعيه انساني او هي فقط لردين استفاده بك يعني نظامي اول كي داويتي كنظامي طبيعته نظامي دوم كي داويتي نظامي شو بشر او بدا من حيوان خوي اتواني غريزه بو خوي ساسكا من موجودات طبيعي اتواني نظامي طبيعه بو خوي ساسكا انسان ايش ككامل تر لودواني ناتواني خوي نظامي جياني انساني بو خوي ساسكا ابي هر او نظامی طبیعی به موجوداتی طبیعی داوا نظامی طبیعی و غریزی به حیوانات داوا نظامی که تریش بوا به انسان تا جیانی انسان جیانی که کامل به لحاظی انسانی و لحاظی معنی و بین سر انبارا بزانیم اعم و فرض قضیه ایمه خواه انجامی داوا یا خیر برادا هروا او باركاني تري بلا لا جياني انسانا بتوري محسوس ابينين بلا يعني نظام طبيعيك نظام غريزيك بلا هرواك ابينين امتيازك هي انسان كأو استعداد المتنوعانية كأتواني باش بي أتواني خراب بي أتواني زور سرك بي أتواني جيب مني وتفاوتي أفراد ومحسوسي شعيبيني لدنيا إخوامانا هل بونا أخوائي متعال برنامجي كبودانا وك أعلم امتيازات وإنسان هيتي استفادة صحيح كري بنوعي كهم فرد خوشبخت بي هم جامعة يعني فردك لا فعاليه اختياراتي خوي واستفاد بك خوشي خوشبخت افراد جامعه كيشي خوشبخت